وانا مع صحابي جوا الليل ماشي في طريقي قهوة وقار ودخان لو المورا لي شالي والموسيقى دي زمان قرب يا حبيبي ليلي ونهاري غناير واحد سمع القروابي وانا مع صحابي جوا ماشي في طريقي قهوة وقار ودخان والمورا لي شالي والموسيقى دي زمان قرب يا حبيبي ليلي ونهاري غناير واحد سمع القروابي حضرين قولوا للغيبين خديت مقفي خلاص قولوا اللي جرني وساني ما نخطعش الياس ما نخطعش الياس جوال سمعت صوتي نادي من البعد راه جاي وقيل وليد بلادي دابا مو سنين عداو هو في الغربة غادي جات ريحة البلاد جاي يسمع الحراشي وانا مع صحابي جوال سمعت صوتي نادي من البعد راه جاي وقيل وليد بلادي دابا مو سنين عداو هو في الغربة غادي جات ريحة البلاد اسمع الحراشي ويا الرياح وين مسافر بلك تروح تعيا وتولي يا شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي قبلك وقبلي بحر هواوي مع شيوخ زمان الخلوي بعيد الداني عنجو راني سهران والقمر دواني يلي في همومك حيران روح تسمع ولاد بلادي وانا مع صحابي جوال بحر هواوي مع شيوخ زمان الخلوي بعيد الداني عنجو راني سهران والقمر دواني يلي في همومك حيران روح تسمع ولاد بلادي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناه